تقول إذا كان المرأة مجبرة على الرسم بالقلم لحد رأسه بال... إذا كان ملزم يرسم لكن لا يرسم الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صورة إلا قد طمستها ما كسرتها، فدل على أنه يمسح الرسم في الصور على الملابس ونحوها. كان أول يرسمون صور في الملابس عصفور وطيور غير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وفيه تصاوير وضعت ستار فيها تصاوير، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أخذتها واتخذت منها وسادتين منبوذتين. كل راسة في مدرسة ثم قلت لا يرسم الوجه. يقول ما هي صفات السدل؟ شوف السدل عطني شماعك عشانك صغير، عطني شماعك انت صغير. السدل شوف يحط على الكتف وهذا طرفيه جالسه كذا، واشتمال الصمة يرفع واحد كذا، شوف إذا رفع طلع بطنه هذا. واضح لكم؟ يقول ما حكم التصوير بالكاميرا من يصور ابنائه الصغار للذكرى؟ شوف كم يعني قد درى المفاسد دائما مقدم على جلب المصالح، والرجل قد يصور زوجته او ابنائه ثم بعد ذلك يفضح بها. قال الحكمة من ناحية السدل هو مشابهة اليهود. في فرق بين السدل، عندنا سدلان، سدل في صفة الثياب وسدل في صفة الصلاة. سدل الصلاة ما تكلمنا ما أتعينا، نأتي إليه في الفصل إن شاء الله، فصل مكروهات. يقول ما حكم استخدام الصور لمعرفة صورة المجرم؟ هذا ما فيه بس أمر الحاجة وكذلك أمر ضروري وكذلك الحاجة يجوز، مثل تصوير البطاقات الجواز ما فيها بأس الحاجة. يقول ما ذكر مصنف التصوير في مكروهات الصلاة؟ ذكرنا لكم أنه لأنه يتكلم عن ستر العورة، ملابس، وضع الصور على الملابس. هل يقدم حفظ الصحيحين على البلوغ؟ الصحيحان عام الأحكام وغير الأحكام، يعني تفسير وسيرة وآداب وغيرها، البلوغ في الأحكام فقط. يقول هذا الذي يحرم بوسط الشد وسطه كالزنار، لكن وسط يلبس الإنسان خيط رقيق هذا يكره، لكن خيط عريض أو ما في مشابه له للذمة فما في بأس. نعم. يقول الاحتفاظ بالصور الشخصية في البيت الحاجة مثل التقديم على المدارس أو الوظائف يجوز؟ ما في بأس، هذه الحاجة تحتاج الإنسان. النار الآن يلبسون بعض الطوائف في الشام خيط بنطال واسع وخيط يضعون عليه، هذا هو الزنار. يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك كاميرات، فكيف تدخل فيهن في النهي؟ لأن الرسول قال كل مصور، كذلك السيارات ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكهرباء ما كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اجتماع للصناع أن يضع طرف الرداء على الشق الآخر مع نفس الشق، يوضع على الطرف الآخر يسمى الطباع، ويأتي إن شاء الله في الحج. نعم. يقول غطى الإنسان وجهه أو أنفه من ريح أو غبار أو مرض، هل فيه شيء؟ لا، ما فيه بأس، إذا احتاج الإنسان للتغطية ما فيه بأس. لو سألتك يا أربعان وش أكثر ديانة عدد، ما هي أكثر الديانات، ما نوع، ما هي الديانة الأكثر عددا في العالم؟ طبعا الإسلام لا مو أكثر، نص القرآن مو أكثر، لا نص القرآن. نعم. ها شي شو عبدة الأوثان الهندوس والبوذيين، يعني عبادتهم شيء هي صور، هذه الأوثان أكثر ديانة عدد هم البوذيين والهندوس. يعني لو قال شيء، لو قال شخص مثلا لو قال عبادة الأصنام هذه مضى سنين عليها وأنتم تتكلموا فيها خلاص انتهت، لا أكثر أهل الأرض ما زالوا عبادة الأصنام. ولماذا المصنف لم يكتب حديث جابر؟ كتب في مسلم عن حديث ابن عمر، هو لو اكتفى بحديث جابر أولى. يقول ما فرق بين الحسد والشح؟ الحسد في القلب، الشح لا بالجوارح، هتك الأعراض، هتك الأموال وهكذا. يقول هذية الناس باليد واللسان يدخل في الظلم؟ يختلف هذيتهم، إذا كان أخذ حقوقهم نعم، إذا كان ضربهم مثلا ظلم لهم. يقول المسلم يقول كل مسلم على المسلم حرام، وكيف الجمع بين فلاح من رزق كفافا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق أهل الدثور. الكفاف هو أسرع في دخول الجنة يوم القيامة، أهل الدثور يسبقون أهل الكفاف في الدنيا بالعطاء ونحو ذلك، فالفلاح السريع هو في الكفاف، مع أنه ما يمنع أن الإنسان يكون غني. يقول هل من الشح سؤال الناس أموالهم؟ لا لا لا، اللي فسر اللي فسرنا لكم واللي هو التشوف وأخذ ما فيه، هذا هو اللي فسر غالب أهل السلف. من هو مفسر الشح بالحرص قبل المال وبعده وهكذا؟ قال ما هي مكفرات الظلم؟ التوبة إلى الله وإعطاء الناس حقوقهم. ما الفرق بين الشح والبخل؟ الشح أشد ضررا، البخيل على نفسه، لكن الشحيح لا يعتدي على غيره. والله يقول من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الحسد ذنب متعدي مثل الشح بحيث يتحلل المحسود؟ لا، أول شيء ما يلزم، هذا بينك وبين الله ذنب. الأمر الثاني حكم أن يذهب شخص إلى آخر ويتحلل منه، هذا قسم لا قسم، كان في مفسدة ما يذهب، إذا قال والله اغتبتك سامحني، كان يعلم أن إذا قل هذا الأمر يحزن وابتعد عنك ما تقول له. وذكر هذا ابن القيم، إذا كان ما في مفسدة تقول ولدتك والله ما سامحيني يعني تكلمت فيه، كان ما كنت أعرف قدرك أو شيء، إن شاء الله ما في شيء. نعم يا شيخ. لو شخص جاء حادث واغمى عليه شهر يقضي؟ إن على قول المصنف يقضي، لو يغمى عليه 10 سنوات هو الراجح، أو 4 أيام. يعني لو قال لك شخص من الذين تسقط عنهم الصلاة؟ إيه لكن من المكلفين من اللي تسقط عنهم؟ فقط حيض ونفاس. يعني ما تسقط بحال أبدا ولا لا؟ نعم. كيف نجمع بين حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، وحديث جابر واتق الشح؟ يعني أفضل الصدقة في حق المرء هو يحب المال ويخشى أنه لو ذهب المال ما يعود له، فإذا قهرت نفسك وتصدقت هذا أفضل. لكن اتقوا الشح في ذاته في البداية، يعني لا تصير شحيح، إذا ترى تصدقت أجر عظيم لك مجاهد لنفسك. خيلة في الأكل معروف ولا لا؟ يكثر الطعام والشرب كذلك، يكثر أنواع وأصناف. طيب في الصدقة ها؟ تصدق بما يطبع على إيش؟ يعني بما يطبع على حقوق الحقوق. يعني مثلا عنده 3 ريال اليوم وعنده 3 أولاد يحتاجون المدرسة، لا يعطيها الفقراء ويترك أولاده، هذا فيه إسراف، ما أعطاهم حقهم. طيب ومخيلة كيف؟ لا أبغى الصدقة حين منهي عنه الصدقة أمران من غير سرف ولا مخيلة. أي رأي بها؟ نعم. مش تقول بها؟ ها ها، شوف عندنا نوعين من هي الصدقة، سرف ومخيلة. سرف إيش؟ ها يعني على يعني تقصر في حقوق وتصدق كذا، هذا سرف. طيب والمخيلة؟ ها اختيار الفقير، مثل ايش اختيار الفقير؟ ايوه اللي احلف انك فقير، من قالك فقير؟ ثوبك زين. أيوة هذا خوي، لا يعني تجب تصير ثوبك أحسن من ثوبي؟ أيوة لا يذب الله. نعم هذه اللي ذكرها الحين هي الفصول كلها، يعني هي أبواب الورقات، هي جمالها. لذلك بعض النسخ فيه زيادة وبعضها ما فيه زيادة، فالموجود هو المتوافق لما هو موجود في الورقات. نعم. كم باب تعرف؟ 14. نعم عشان نسأل اللي كانوا حاضرين الشرح. نعم يا شيخ. بعد أقسام الكلام، لماذا ذكر المؤلف لماذا بدأ بالأمر والنهي؟ يعني إيش مخلى القياس والإجماع تمام، لأن تكاليف الشريعة أمر ونهي. صحيح تمام.